الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اختبار في النصف الآخر من الثمر المستطاب من نظم قواعد الإعراب للشيخ خبيب الواضحي، وفقه الله وأدام نفعه. شيخ محمد، ما معنى أبدا في قوله تعالى خالدين فيها أبدا؟ يستقبل من الزمان. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عثمان، بلى في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، ما معنى بلى؟ إجاب لما كان من فيه. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عمر، إذا في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، حسنت بارك الله فيكم. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وردت إذا هنا مرتين، ما معنى كل منهما؟ الأولى شرطية والثانية حرف مفاجأة. أحسنت بارك الله فيكم. شيخ عثمان، ما الفرق بين إذا الظرفية في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وإذا الظرفية في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة؟ إذا الظرفية، الظرفية في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا يشاء قدير، وإذا الظرفية أيضا في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة، يوجد فرق في ما هي ظرف له في الآيتين؟ هل هي ظرف لمستقبل أو ماض؟ لو بينتم الفرق. إذا رأوا تجارة. نعم. هنا. نعم. إذا يشاء قدير. إذا يشاء قدير. إذا يشاء. هنا دخل على مضارع. نعم. وفي إذا رأوا تجارة. نعم. مضارع لفظا ومعنى في الأول. نعم. وفي الثاني دخل على ماضي. لكنه في المعنى مضارع. هو ماض، يعني إذا في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ظرف لزمن المستقبل، وإذا في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة هو ظرف لزمن الماضي، هنا هو ظرف لزمن الماضي. ما معنى إذ في قوله تعالى واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم؟ معنى حين. نعم، هي ظرفية، لكن نعم لكن ما المعنى الذي تأتي له؟ هي ظرف لمستقبل أو لماض؟ هنا لماضي. أحسنت. ما الفرق بين إذ الظرفية في هذه الآية واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وبين إذ الظرفية في قوله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم؟ بينما الثانية دخلت على جملة اسمية، فإذ تدخل على جملتين خلاف إذا. أحسنت بارك الله فيكم. طيب، هذا من حيث ما دخلت عليه، ومن حيث المعنى ظرف، يعني في إحداهما هي ظرف لما مضى وفي الأخرى ظرف لما يستقبل، لو بينتم هذا. إذ كنتم قليلا فكثركم. كنتم يعني ظرف ما مضى من الزمان. نعم. حسنت. بخلاف إذ، لأنه يعني لم تغل أيديهم بعد. نعم. لما أحسنت، هذا يوم القيامة فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، هي هنا ظرف لما يستقبل. أحسنت. ما معنى إذ في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون؟ نعم الشيخ عثمان. تعليلية. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. ما معنى لما في قوله تعالى فلما رأته حسبته لجة؟ نعم شيخ عمر، ما نوع لما هنا؟ لما رأته حسبته لجة، معنى حين؟ نعم، لكن ماذا يقال فيها لما حرفه حرف وجود وجود لوجود، حرف وجود لوجود. نعم حسنت. بل لما يذوق عذاب، ما نوع لما هنا؟ أحسنت. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، ما نوع لما هنا؟ هنا مخبر من الثقيلة، ليس إن، إن كل، إن هنا بمعنى ما نافية، لما جميع لدينا محضرون، ما نوع لما؟ هنا بمعنى إلا. أحسنت بمعنى إلا. أحسنت. ما معنى نعم في قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم؟ طبعا ما معنى نعم؟ معناه ما نوع نعم، ما استعمال نعم؟ فلأي شيء تستعمل نعم هنا؟ هنا إعلام. أحسنت أحسنت. ما نوع إي في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي؟ ذلك حرف جواب، نعم حرف، كنعم حرف جواب للخبر. هل هو خبر أو استفهام الذي يسبقها؟ نعم حرف علامة استفهام. أحسنت. وما الفرق بينها وبين نعم؟ هي كنعم. نعم هي كنعم. تختص بالقسم بخلاف نعم. أحسنت بارك الله فيكم، أنها تختص بالقسم. ما نوع حتى في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر؟ جارة. أحسنت. وما نوعها في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول على قراءة الرفع؟ عاطفة. حتى يقول الرسول، زلزلوا حتى يكون الرسول، مثل حتى عفوا وقالوا. ابتدائية. أحسنت ابتدائية بارك الله فيكم. طيب على قراءة النصب وزلزلوا حتى يقول الرسول، ما نوعها؟ جارة. نعم جارة. أحسنت. ما نوع كلا في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، تكررت 3 مرات، ما نوعها؟ حرف لا وزن. أحسنت بارك الله فيكم. ما نوع لا في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم؟ صلة. أحسنت. فلا يسرف في القتل، ما نوع لا هنا؟ المثال. فلا يسرف في القتل، ناهية. أحسنت. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما نوع لا هنا؟ نافية. أحسن. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ما نوع لولا هنا؟ أحسنت. امتناع لوجود. أحسنت. ما نوع إن في قوله تعالى إن يشأ يذهبكم؟ شرطية. أحسنت. إن عندكم من سلطان بهذا؟ نافية. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. هنا جاءت مرتين. ولئن زالتا. الأولى شرطية والثانية نافية. الأولى شرطية والثانية نافية. أحسنت. إن كل نفس لما عليها حافظ. هنا قراءتان، إن كل نفس لما عليها حافظ أو إن كل نفس لما عليها حافظ، على القراءتين، على التشديد والتخفيف. إذا كانت بالتشديد فهي مخففة وثقيلة، بناء التخفيف تكون نافية. نعم، إذا كانت بالتشديد إن كل نفس لما عليها حافظ تكون مخففة وثقيلة، على التشديد لما عليها حافظ. عفوا، إذا كانت مخففة بالتخفيف مخففة من الثقيلة. أحسنت، بارك الله فيكم. إذا على قراءة التخفيف مخففة من الثقيلة، على قراءة التشديد تكون نافية. أحسنت، بارك الله فيكم. فلما أن جاء البشير، ما نوع أن هنا؟ صلة. أحسنت. يريد الله أن يخفف عنكم. ما نوع أن هنا؟ أن يريد التخفيف عنكم. نعم، هنا تكون مصدرية. أحسنت، تكون مصدرية تنصب المضارع. أحسنت. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ما نوع أن هنا؟ هل تسمعونني؟ نعم. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هنا أن مفسر. أحسنت، بارك الله فيكم. وحسبوا ألا تكون فتنة، على قراءة النصب. مصدرية. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، وحسبوا ألا تكون فتنة، على قراءة الرفع. ما نوعها؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. تكون مخففة من الثقيلة. ما نوع من في قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به؟ شرطية. أحسنت. ومن الناس من يقول؟ من يقول؟ أنا موصولية. أحسنت. من بعثنا من مرقدنا؟ ثانية. أحسنت. ما نوع أي في قوله تعالى أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي؟ شرطية. أحسنت. أيكم زادته هذه إيمانا؟ دخامية. أحسنت. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. مصولة. أحسنت. يا أيها الإنسان، صلة لما فيه ألف. أحسنت. وصلين لما فيه ألف. ما معنى لو في قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها؟ هنا استلزام ما يليه ونفي ما يليه واستلزام تاليه. نعم حرف يخذ امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. ما معنى قد في قوله تعالى قد أفلح من زكاها قد يعلم الله المعوقين منكم؟ نعم تحقيق حسنت. ما نوع الواو في قوله تعالى نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء؟ ابتدائية. أحسنت. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما نوع الواو هنا؟ حالية. أحسنت. والليل إذا يغشى؟ أحسنت. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك أحسنت. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، الواو هنا شلة. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ناصرة. هنا عاطفة. عاطفة أحسنت. ما نوع ما في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى؟ استفهامية. أحسنت. وما تفعلوا من خير يعلمه الله؟ شرقية. أحسنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا؟ هنا مصدرية ظرفية. أحسنت. ودوا ما عنتم؟ مصدرية. أحسنت مصدرية. ما الفرق بينها وبين ما دمت حيا؟ ما دمت حيا قال الشيخ عثمان مصدرية ظرفية. ودوا ما عنتم أي ودوا عنتكم هنا مصدرية غير ظرفية. نعم. إنما الله إله واحد، منع ما؟ كافة عين عمل. أحسن. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، منع ما؟ أحسنت. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، منع ما؟ أحسنت. بما نسوا يوم الحساب، ما عما؟ مصدرية غير ظرفية. أحسنت أحسنت. مصدرية غير ظرفية. فيما أنت من ذكراها، ما عما؟ فيما أنت من ذكراها، هنا حذفت الألف مما، ما نوعها؟ استفهامية. نعم أحسنت. فبما رحمة من الله لنت لهم، ما نوع ما؟ زائد. سلة. طيب لماذا لا يقال زائد في القرآن؟ نعم. استحالي. نعم أحسنت بارك الله فيكم، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد الذي المهمل الذي لا معنى له، وكلامه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. نعم هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا بارك فيكم، جزاكم الله خيرا، فتح الله لكم ووفقكم وسد لكم وعانكم بارك فيكم. الله يحفظك. نعجل على تقصيدنا. لا بد ما منكم إلا خير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.